المتن والسلف رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أبرق، أحدها نظره أو أحدها نظره ولو كان شيخا هرما عاجزا عن الوطئ إلى أجنبية لغير حاجة إلى نظرها فغير جائز، فإن كان النظر لحاجة كسلة عليها جائز. والثاني نظره أي الرجل إلى زوجته وأمته، ويجوز أن ينظر من كل منهما إلى ما عدا الفرج منهما، أما الفرج فيحرم نظره، وهذا وجه ضعيف، والأصح جواز النظر إلى الفرج لكن مع الكراهة. والثالث نظره إلى ذوات محارمه بنسب أو رضاع أو مطاهرة أو أمته المزوجة، فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة، أما الذي بينهما فيحرم نظره. والرابع النظر إلى الأجنبية لأجل حاجة النكاح، فيجوز للشخص عند عزمه على نكاح امرأة النظر إلى الوجه والكفين منها ظاهرا وباطنا، وإن لم تأذن له الزوجة في ذلك. وينظر من الأمة على ترجيح النووي عند قصد خطبتها ما ينظره من الحرة. والخامس النظر للمداواة، فيجوز نظر الطبيب من الأجنبية إلى المواضع التي يحتاج إليها في المداواة حتى مداواة الفرج، ويكون ذلك بحضور محرم أو زوج أو سيد، وألا تكون هناك امرأة تعالجها. والسادس النظر للشهادة عليها، فينظر الشاهد فرجها عند شهادته بزناها أو ولادتها، فإن تعمد النظر لغير الشهادة فسق وردت شهادته. والثالث النظر للشهادة عليها، فينظر الشاهد فرجها عند شهادته بزناها أو ولادتها، فإن تعمد النظر لغير الشهادة فسق وردت شهادته. النظر للمعاملة للمرأة في بيع وغيره، فيجوز النظر أي نظره لها، وقوله إلى الوجه منها خاصة يرجع للشهادة وللمعاملة. والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها أي شرائها، فيجوز النظر إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها، فينظر أطرافها وشعرها لا عورتها. هذا الفصل خاص بالنظر، وهو فصل قسمه إلى سبعة أقسام، المقصود منه قسم واحد في هذا الباب، باب النكاح، المقصود منه هو النظر إلى المخطوبة، وإنما جاءت بقية الأقسام استطرادا للمناسبة، والاستطراد في الاصطلاح معناه ذكر الشيء في غير موضعه للمناسبة، معنى الاستطراد ذكر الشيء في غير موضعه للمناسبة. قال، نمر سريعا على ما قرأناه الآن قبل أن ندخل في كلام المحشي رحمه الله. ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، سبعة أضرب يعني سبعة أنواع، يعني سبعة أنحاء، سبعة أقسام. أحدها نظره ولو كان شيخا هرما كبير السن يعني عاجزا عن الوطئ إلى أجنبية لغير حاجة إلى نظرها فغير جائز. القسم الأول نظر الرجل إلى الأجنبية، فهو حرام إلا للحاجة، ولذلك قال بعد ذلك فإن كان النظر لحاجة كشهادة عليها جائز. وعمم في الرجل فقال ولو كان رجلا كبيرا هرما، يعني لا حاجة له في النساء، فيحرم أيضا عليه النظر لغير حاجة للأجنبية. ويدخل في الرجل في قوله نظر الرجل، يدخل في ذلك المخنث، فالمخنث يعامل بالأشد، فنظره إذا كان مع النساء يعد كرجل، يعد كذكر، وإذا كان مع الرجال يعد كأنثى، فيعامل بالأحوط في الحالتين. فدخل هنا في الرجل المخنث. والثاني نظره أي الرجل إلى زوجته وأمته، فيجوز أن ينظر من كل منهما إلى ما عدا الفرج منهما، أي أما الفرج فيحرم نظره، وهذا وجه ضعيف، هذا الشرح بيقول هذا الذي ذكره الماتن من حرمة النظر إلى الفرج من الزوجة والأمة وزن ضعيف في المذهب، والأصح جواز النظر إلى الفرج لكن مع الكراهة، هذا هو المعتمد في المذهب أنه يجوز مع الكراهة. والثالث نظره إلى ذوات محارمه بنسب أو رضاع أو مطاهر. المحرمية تأتي إما من القرابة نسب وإما من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب من النسب كما نص الحديث الصحيح الشريف، أو من المطاهرة كأن تكون أم زوجته أو بنت زوجته، هذه محرمية على التأبيد وقد تكون محرمية على التأقيت وسيأتي إن شاء الله، أو أمته نظره إلى ذوات محارمه بنسب أو رضاع أو مطاهرة، أو أمته المزوجة عنده أمة بملك اليمين ولكنها مزوجة إلى رجل إما حر وإما عبد. ما حدود النظر إلى هذين الصنفين الأمة المزوجة والمحارم؟ قال فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة، أما الذي بينهما يعني بين السرة والركبة فيحرم نظره. وخصوص السرة والركبة جائز، يعني الممنوع هو ما بينهما، إذن السرة والركبة وما فوقهما جائز. الرابع النظر، الضرب الرابع النظر إلى الأجنبية لأجل حاجة النكاح، وهو موضوع الباء الخطبة يعني. فيجوز للشخص عند عزمه قيده، هذا قيد عند عزمه على نكاح امرأة، النظر إلى الوجه والكفين منها ظاهرا وباطنا، ظاهر الكف وبطن الكف وإلى الوجه، وإن لم تأذن له الزوجة في ذلك، هي ليست زوجة هي مخطوبة يعني باعتبار ما سيكون يعني. أو حتى يراد خطبتها، هي ليست حتى الآن لا مخطوبة ولا زوجة. وينظر من الأمة على ترجيح النووي عند قصد خطبتها ما ينظره من الحرة، يعني لا يجوز له في مذهبنا إلا النظر إلى الوجه والكفين لأن بهما يعرف الجمال والخصوبة، بالوجه يعرف الجمال والكفين يعرف خصوبة البدن، وهذا يكفيه ولا يحتاج إلى أن ينظر إلى غير ذلك. والخامس النظر للمداواة، فيجوز نظر الطبيب من الأجنبية إلى المواضع التي يحتاج إليها في المداواة حتى مداواة الفرج، ويكون ذلك بحضور محرم أو زوج أو سيد إذا كان مع أمة، وألا تكون هناك امرأة تعالجها، فينظر إلى ما يحتاجه للمداواة، لأن نظره إلى هذا الموضع الذي سيداويه إنما هو للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فينظر إلى هذا الموضع خاصة ولا ينظر إلى خلافه، مع الشرطين أن عدم وجود المرأة تصلح لعلاجها، ومع شرط وجود المحرم أو السيد أو الزوج. السادس النظر للشهادة عليها، فينظر الشاهد فرجها عند شهادته بزناها أو ولادتها، فإن تعمد النظر أو إلى ثديه إذا احتاج الشهادة على الرضاع، فإن تعمد النظر لغير الشهادة فسق وردت شهادته، أو النظر للمعاملة للمرأة في بيع وغيره جمعهما مع بعض. قال فيجوز النظر أي نظره لها، وقوله إلى الوجه منها خاصة يرجع للشهادة والمعاملة. أما المعامل يعني في بيع أو شراء أو تعليم أو إيجار أو ما شابه، ينظر إلى الوجه خاصة لا ينظر إلى شيء آخر. أما الشهادة فينظر إلى ما يحتاج الشهادة إليه، إن كان للوجه إن كان لغير الوجه إن كان للفرج إن كان للثدي، ما يحتاج من أجل أن يشهد عند القاضي ولا يجاوز ذلك. والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها أي شرائها، باع وبتاع، باع يعني مقابلها اشترى وبعده بتاع، واحيانا تبادلا عند ابتياعها اي شرائها. فيجوز النظر الى المواضع التي يحتاج الى تقليبها ما سوى العورة، ما سوى العورة ينظر في الأمة التي يريد شراءها إلى ما سوى العورة ما بين السرة والركبة، فينظر أطرافها شعرها لا عورتها. هذا خلاصة هذا الفصل. يقول المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين، قوله ونظروا إلى آخره، أصل الكلام نظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، أحدها نظره ولو كان شيخا هرما إلى أجنبية، إلى كل الأجنبية كلها، وجهها وكفيها وكل شيء فحرام لغير حال. هذا هو الضرب الأول. قال ونظر إلى آخره شروع في أحكام النظر وأقتامه، ولا يخفى أن المناسب للمقام إنما هو النظر لأجل النكاح، وهو الذي ذكره المصنف بقوله والرابع النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين. وإنما ذكر بقية الأقسام على وجه الاستطراد، وحيث حرم النظر حرم المس، وحيث حرم النظر حرم المس، قال لأنه أبلغ منه في اللذة وإثارة الشهوة، يعني من باب الأولى. ويحرم اضطجاع الرجلين، هذه الفروع من المحشي أيضا استطرادية، الكلام في النظر والآن يتكلم بقى على المصافحة، على التقبيل، على القيام، على الاضطجاع، فهذه استطرادات للمناسبة أيضا من المحشي رحم الله الجميع. والاستطراد هو ذكر الشيء في غير موضعه بمناسبة. قال ويحرم اضطجاع الرجلين، نوم استلقاء، ويحرم اضطجاع الرجلين أو المرأتين في ثوب واحد إذا كانا عاريين، وإن كان كل منهما في جانب من الفراش، يعني حتى ولو بلا تقارب ولا تلامس، إذا جمعهما لحاف واحد، إذا جمعهما فراش واحد وكانا عاريين فهذا ممنوع، رغم أنهما من جنس واحد، أنهما ذكران أو أنثيان. ما الدليل على ذلك؟ ويحرم اضطجاع الرجلين أو المرأتين في ثوب واحد إذا كان عاريين وإن كان كل منهما في جانب من الفراش. الدليل قال لخبر مسلم، لحديث مسلم، لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. الدليل أخص من الدعوى، الدليل أخص من الدعوى، الدعوى حرمة الاضطجاع، حرمة الاضطجاع، والدليل في الإفضاء، والإفضاء معناه الملامسة، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الإفضاء معناه المباشرة والملامسة، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فأصل الإفضاء معناه المباشرة والملامسة، فكيف يستدل بالأخص على الأعم؟ الدعوة حرمة الاضطجاع بغير ولو بغير ملامسة، والدليل في خصوص الملامسة والمباشرة. وجه الدلالة السؤال الثالث مش ثاني. الدليل أخص من الدعوة، الدليل أخص من الدعوة، الآن الكلام على حرمة الاضطجاع ولو من غير ملامسة، أن يضطجعا رجلان أو امرأتان في لحاف واحد ولو كل منهما في جانب، يعني حتى مع عدم الملامسة والمباشرة، هذا حرام. الدليل قال خبر مسلم، خبر مسلم يتكلم في الإفضاء، يعني في الملامسة، في العري الذي فيه ملامسة. كان صح الواجب ولا فيه زواج؟ كيف يعني؟ تفضل. لأنه يؤدي إليه، لأنه يؤدي هذا الاضطجاع في حال العري يؤدي إلى الممنوع، يؤدي إلى الممنوع وهو الإفضاء الممنوع. هذا الاضطجاع في لحاف واحد يؤدي إلى الممنوع، فيسدون هذا الباب. في خبر مسلم لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، ولا فرق في ذلك بين الأجانب والمحارم، حتى لو كان أخوين، حتى لو كانتا أختين، حتى لو كانت الأم وبنتها، أو الأم وبنتها، ولا فرق في ذلك بين الأجانب والمحارم. ولذلك قال الرملي ولو أبا وابنه، ولو أبا وابنه وأما وبنتها. ونازع في الأصول السبكي، في الأصول يعني وافق في المحارم ونازع في الأصول. ها لا فرق، ولا فرق في ذلك بين الأجانب والمحارم. المحارم يدخل فيها الأصول وغير الأصول، يدخل فيها الفروع، يدخل فيها الحواشي، الإخوة، الأعمام، محارم. ولا فرق في ذلك بين الأجانب والمحارم، يعني لا فرق في الحرمة، في حرمة الاضطجاع، المحارم والأجانب ولو من جنس واحد في لحاف واحد. ولذلك قال الرمي ولو أبا وابنه وأما وبنتها. ونازع في الأصول السبكي، سبكي نازع في الأصول، سلم في مسألة المحارم غير الأصول، سلم في مسألة المحارم غير الأصول. قال اتجاع الرجل مع أخيه ممنوع، مع عمه ممنوع، مع خاله ممنوع، لكن مع أبيه لا يمنع. وفي غيرهم الزركشي، الزركشي لم يسلم في المحارم كلهم، منع في الأجانب فقط ولم يسلم في المحارم، قال المحارم لا يمنع. مسألة هي فيها بعض الخلاف، لكن المعتمد في المذهب أنه يحرم في الأجانب والمحارم. إلى هنا في أي سؤال؟ قال ويسن مصافحة الرجلين والمرأتين. الدليل لخبر ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، حديث حسنه الترمذي ورواه أبو داود كلاهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه، حديث حسنه الترمذي ورواه أبو داود كلاهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. قال ويستثنى الأمراض الجميل، فتحرم مصافحته كمصافحة الرجل للمرأة فإنها تحرم من غير حائل، ومبايعته صلى الله عليه وآله وسلم للنساء إنما كانت بالقول لا بالمصافحة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصافح امرأة قط. الأمرد هو الذكر الذي راهق البلوغ، اقترب من البلوغ. الذكر الذي اقترب من البلوغ ولم تنبت لحيته. ف فهذا الجميل، هذا الأمر الجميل فيه شبه بالنساء، هو محل شهوة فتحرم مصافحته. ويستثنى الأمراض الجميل فتحرم مصافحته يعني من قبل الرجال، كمصافحة الرجل للمرأة فإنها تحرم من غير حائل، ومبايعة انتبه لكلمة من غير حائل عشان من يقع في الحرج يمكن أن يفاتح النساء بحاء، الشيخ بيقوله فتحرم مصافحته كمصافحة الرجل للمرأة فإنها تحرم من غير حائل. يبقى حرمة مصافحة الرجل للمرأة إذا كانت بغير حائل، فإذا كانت بحائل فلا تحرم. طبعا كل هذا مع غير الشهوة، مع غير الشهوة، أما إن كان شهوة فتحرم حتى النظر، من باب أولى أن يصافحها ولو بحال. الشهوة تمنع المصافحة وتمنع النظر وغير ذلك. قال: ومبايعته صلى الله عليه وآله وسلم للنساء إنما كانت بالقول لا بالمصافحة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصافح امرأة قط، وتكره مصافحة من به عاهة، بعدما تكلم على سنية المصافحة بين الجنس الواحد رجلين أو أنثيين، واستثنى مصافحة الرجل للأمر الجميل لأنه محل شهوة فقال هذا حرام، تكلم عن كراهة مصافحة، كراهة وليس حرمة، كراهة مصافحة من به عاهة، عاهة تسبب انتقال المرض يعني، وتكره مصافحة من به عاهة كالأبرص والأجزم ونحوهما، مش مطلق العاهة، هذا عنده عمى مثلا ولا صمم ولا عرج، العاهة ولا شك، لكن يتكلم عن العاهة التي تنتقل، الجذام والعياذ بالله، البرص والعياذ بالله، البرص بقع بيضاء في الجلد، والجذام أيضا يتقطع، مرض جلدي كلاهما مرض جلدي يتقطع منه الجلد ويسقط بعده بعد ذلك والعياذ بالله في الحالات المتأخرة يسقط الأطراف، أطراف كلها تقع والعياذ بالله. ومصنف عند الأطباء بأنهما مرضين معديان، بأنهما مرضان معديان، ولذلك تكره. ولماذا لم تحرم؟ وتكره مصافحة من به عاهة كالأبرص والأجزم ونحوهما، فلماذا لم تحرم إذا كان مرضين معديين، فلماذا لم تحرم؟ نعم. نعم. المرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع أبرة، مع مجذوم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل مع المجذوم وقال: كل ثقة بالله وتوكلا عليه، لكنه لم يصافحه يا علامة. لكن من ضعف. لا ما. أنت بتقرأ إيه؟ مش عارف إيه الحاجات اللي أنت بتقرأها؟ برضه الشيخ فلان؟ هناك من ضعف هذا الحديث. أنت بتدل بيه ولا بتدل بضعفي ولا بتدل بإيه بالضبط؟ قول لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى ولا طيرة. يبقى كلام سامح هو الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. أن هذه الأشياء لا تعدي بذاتها. وأن التداوي في أصله ليس واجبا. مجموع هذه الأشياء أنه لا عدوى، أن هذه الأشياء لا تعدي بنفسها، الذي الضار هو الله تعالى. مجموع ما سمعناه من الإخوان، كلام السيد محمد، كلام السيد سامح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم وقال: كل ثقة بالله وتوكلا عليه، رغم أنه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، إذن هو يعالج القلوب، القلوب الضعيفة التي تخشى من العدوى يعالجها، لأن ليست كل القلوب على درجة واحدة من الاطمئنان واليقين والثقة. فمن أراد أن يأخذ الأسباب فله ذلك، ومن أراد أن يتوكل على الله في خصوص هذه الأشياء فله ذلك، بل وبعض العلماء عبده أولى، لأن المرأة المطوعة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله لي أن يشفيني، فقال: إن شئت دعوت الله تعالى لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت: أصبر، فالتداوي ليس واجبا. من هذا ومن غيره أخذ العلماء، أو معظم العلماء، لأنها في خلاف كبير يحتاج إلى قراءة وبحث، أخذ العلماء أو بعضهم أن التداوي ليس واجبا. فمن كون التداوي ليس واجبا، ومن كون الشيء من كون الشيء لا يؤذي بنفسه، هذه عقيدة المسلمين، هذا ليس فيها خلاف، إنما الضر هو الله تعالى، من مجموع ذلك لم يمنع من مصافحتنا بالعاهة، لم يمنع، إن شاء لم يصافحه، وإن شاء صافحه، لكن مع الكراهة يكره. لماذا مع الكراهة؟ لماذا لم نقل بالإباحة؟ عرفنا لماذا لم يقولوا بالحرمة، فلماذا لم يقولوا بالإباحة إذا كان الأمر على هذه الشاكلة، وعلى أن المرض لا ينتقل بذاته، والعدوى لا تكون بذاتها ولا تؤذي بذاتها، وليس شيئا خاص ذاتيا، وإنما هو بالله تعالى، فلماذا لم يباح؟ نعم تفضل. ما وجه الاستدلال؟ ده معانا بقى، فحكم الفرار المذموم ايه؟ يعني ده انت كده بتذل بيه، ولا بتضع مثيلا له؟ كده بتاتي بمثيل، اذا ما حكم هذا؟ ما حكم الجلوس مع المذموم؟ مكروه؟ لماذا مكروه؟ لماذا لم نقل بالاباحه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع المذموم واكل معه. انتبه بس في وجه الاستدلال، ما وجه الاستدلال في هذا الحديث؟ الحديث يضم فرعا الى مثيله، وهو أن الجلوس مع المذموم مكروه، وأن مصافحة من بيعها مكروه. السؤال لماذا لم يبح؟ كنا نقول قوله تعالى: ولا تنقوا لا يجب من التهلكة، وهنا نظرنا في الهلاك، وهذا أمر في الوجوب، إلا أن يأتي أمر آخر ينقله الوجوب إلى ينقله أعمال الدليلين مثلا. ممتاز، شكرا. أعمال الدليلين صح، مجموع الأدلة يا إخواني، مجموع الأدلة، أدلة ناهية وأدلة مبيحة. أدلة ناهية: فر من المذموم، آمرة بالفرار من المذموم، وأدلة مبيحة. مجموع الأدلة والأعمال أولى من الإهمال كما سمعنا قبل ذلك، وأولى من الترجيح، الجمع أولى من الترجيح. أعمال الأدلة أنه لا تكون مباحة، وفي نفس الوقت لا تكون حراما، وقلنا لأن الشريعة تخاطب العموم، تخاطب العموم، فليست كل القلوب على هذه الدرجة من اليقين، فالأصل الكراهة، الأصل الكراهة، والكراهة ليس فيها إثم، إنما تركها أفضل. لماذا تركها أفضل؟ لأنه قد يحصل الماء المحتمل، وهو حدوث المرض، فربما يرجعه صاحب القلب الضعيف إلى خصوص هذه المصافحة أو خصوص هذه المجالسة، يقول: لو لم أجلس معه، لو لم أصافحه، ما كان حصل اللي حصل. فبلاش أحسن، بلاش أحسن. بكلمة المكروه، مكروه يعني تركه أولى، لا إثم في فعله وتركه فيه ثواب. قد يقع المحظور، وهو حدوث المرض، من عند الله لا بخصوص المصافحة، فيتسرب إلى قلب أحدهم وسوسة الشيطان أن هذا إنما جاء من المصافحة أو المجالسة. ميزان، يعني هذا ميزان العدل، قسطاس مستقيم في شريعة الله تعالى، ولله الحمد والمنة، رضينا بالله ربا. وتكره مصافحة من به عاهة كالأبرص والأجزم ونحوهما. وأنت ترى الجزام بالذال أخت الدال لا بالذال. وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس إلا لقادم من سفر أو لمن بعد لقاؤه عرفا. فالقديمة فين؟ اقرأ كده. فإنه في فإنه عندك بعد عرفا فيه إيه؟ فإنه إيه؟ فإنه السنة سنة؟ سنة لمن؟ في فإنه عند حضرتك؟ اه فإنه عشان ليس عندي فإنه. فإنه سنة لمن ذكر للاتباع. تكره المعانقة والتقبيل في الرأس إلا لقادم من سفر أو لمن بعد لقاؤه عرفا. فإنه سنة لمن ذكر للاتباع. الاتباع يعني للآثار الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله. تكره المعانقة والتقبيل في الرأس. إلا استثناء من الكراهة فلا تكره لقادم من سفر معانقة وتقبيل في الرأس أو لمن بعد لقاؤه ولو لم يكن من سفر يعني عرفا. يعني الضابط في هذا البعد ليس ضابطا محددا شهرين سنة لا ده شيء عرفي ما تعارف عليه الناس أنه بعد في اللقاء وسموه وتعرفوا على كونه بعيدا يجوز بعده التقبيل والمعانقة. فإنه أي التقبيل حينئذ والمعانقة حينئذ سنة لمن ذكر الدليل الاتباع للاتباع. قال ويسن تقبيل اليد لصلاح ويسن تقبيل اليد لصلاح ونحوه. من الأمور الدينية كعلم وجهد ونحوه من الأمور الدينية الدينية لا الدنيوية. ويسن تقبيل اليد لصلاح شخص صالح عابد زاهد ولي من الأولياء ونحوه من الأمور الدينية كعلم عالم من العلماء وزهد. ويكره ذلك لغنى. النسخة القديمة في شد على الياء. النسخة القديمة في شد على الياء عشان عندي شد على الياء فشطبتها لغنى. ويكره ذلك لغنى اللي عنده شد على الياء يشطبها. ويكره ذلك لأنها تقرأ لغني وهو الكلام الآن في الصفة لا في الشخص. ويكره ذلك لغنى يسن لصلاح ويكره لغنى ونحوه من الأمور الدنيوية. أمور يبقى الكلام ليس على الأشخاص كلام على الصفات. ويكره ذلك لغنى. غنى أين نضع يا محمد التنوين لغنى على الياء؟ مفيش معنى ياء اصلا معنى الف مقصوره. فنضعها على الالف المقصوره هذا خطا. نضعها على النون لغنى لان الالف ليس عليه اي حرف. الالف ساكنه هذه ألف مقصورة، غنى، هدى، عطى، العطى ألف غير مقصورة، تقى، فالألف لا تقبل الحركة، ألف ليس عليها حركة أصلا، لا فتحة ولا ضمة ولا كسر، وإنما هي فتحة على النون وليست فتحة الإعراب، لأن اللي معانا مجرور، مجرور لغنى، لم جرة، اللام جرة، اللي معانا مجرور مش منصوب، فغنى اسم مجرور باللام وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكن. غنى اسم مقصور مجرور باللام علامة الجر كسرة مقدرة على الألف المحذوفة، محذوفة نطقا وإن رتمت هي محذوفة في النطق لأننا لا ننطق بها، بغنى مفيش ألف في النطق، ليس هناك ألف ولكنها ترسم للفرق بينها وبين المنقوص. إذن الفتحة التي معنا هي فتحة النون وليس فتحة إعراب، لأن اللي معنا مجرور، والتنوين هو تنوين الأمكانية، تنوين الأسماء المتمكنة في الرتمية. قال تعالى هذا هدى والذين كفروا بآيات الله لهم عذاب من رجز أليم. هذا مبتدأ، هدى خبر، خبر مرفوع وعلامة الرفع ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يوم لا يغني مولا فاعل عن مولا مجرور بعن، الأول مرفوع والثاني مجرور فليس منصوبين وهكذا. ويكره ذلك لغنى، فالفتحة على النون وفوقها فتحة التنوين، فتحة أخرى للتنوين. ونحوه من الأمور الدنيوية كشوكة ووجاهة، يكره تقبيل الغني لغناه، لكن قد يكون هذا الغني من الأولياء أو من الصلحاء أو من العلماء، فيسن تقبيل يده لصلاحه أو لعلمه لا لغناه. ونحوه من الأمور الدنيوية كشوكة، قوة، صاحب قوة، صاحب جماعة، صاحب سيطرة، وجاهة. فقد ورد من تواضع لغني لغناه ذهب ثلثا دينه كما في شرح الروض. قد ورد من تواضع لغني لغناه ذهب ثلثا دينه كما في شرح الروض. مرة أخرى، ويسن تقبيل اليد لصلاح ونحوه من الأمور الدينية كعلم وذر. السنية جاءت أيضا من النصوص من الاتباع. ويكره ذلك لغنى ونحوه من الأمور الدنيوية كشوكة ووجاهة. فقد ورد من تواضع لغني لغناه ذهب ثلثا دينه كما في شرح الرب. ويسن القيام لأهل الفضل إكراما لا رياء وتفخيما. يقوم إكراما له، إكراما لفضله الذي يحمله، أيضا العلماء والمفلحين. حملت القرآن، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل فضل. ويسن القيام لأهل الفضل إكراما لا رياء وتفخيما، بخلاف غير أهل الفضل فلا يطلب القيام لهم إلا لحادث أو ضرورة، حاجة أو ضرورة، يخشى من بطشه ربما يؤذيه حاكم ظالم، وخرج بالقيام نحو الركوع الواقع بين يدي الأمراء فهو حرام. ولو مع الطهارة واستقبال القبلة كما قاله العلامة ابن حجر وألف فيه بعضهم مؤلفا. يبقى المتنون هو القيام، يسمى القيام. قال صلى الله عليه وسلم: قوموا لسيدكم، قوموا لسيدكم. سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز لموته وشهادته عرش الرحمن، كان مجروحا فقال عندما جاء على البغلة منقولا ليداوى قال لعشيرته: قوموا لسيدكم. يسن القيام لأهل الفضل إكراما لا رياء وتفخيما، بخلاف غير أهل الفضل فلا يطلب القيام لهم إلا لحادث أو ضرورة. وخرج بالقيام نحو الركوع الواقع بين يدي الأمراء فهو حرام. فأحدهم يريد أن يتخلص من الركوع لهذا الرجل فيقول: طيب أنا أتوضأ وأتجه إلى القبلة، أركع في اتجاه القبلة حتى لا يكون ركوعي له. قال: هذا أيضا حرام. خرج بالقيام نحو الركوع الواقع بين يدي الأمراء فهو حرام، ولو مع الطهارة واستقبال القبلة كما قاله العلامة ابن حجر وألف فيه بعضهم مؤلفا. فلا يتعبد بالركوع المفرد، ليس عندنا في الشريعة تعبد بالركوع المفرد، عندنا تعبد بالسجود المفرد في سجدة التلاوة الشكر، لكن ليس عندنا تعبد بالركوع المفرد، ليس هناك عبادة بركوع مفرد، لا يكون الركوع عبادة إلا في صلاة. والحرمة هنا ليس من كونه ركعة لله تعالى، الحرمة هنا من كونه ركعة في حضور هذا الأمير. وخرج بالقيام نحو الركوع الواقع بين يدي الأمراء فهو حرام، ولو مع استقبال الطهارة واستقبال القبلة كما قاله العلامة ابن حجر وألف فيه بعضهم مؤلفا. إلى هنا في أي سؤال؟ ونظر الرجل، قال الرجل أي الذكر البالغ، وهو يشمل الفحل. من هو الفحل؟ وهو الذي بقي ذكره وأنثياه. يبقى ذكر الفحل ليذكر بعد ذلك مقابل الفحل من الممسوح والمجبوب والخطيب. فالرجل الذي هو الذكر البالغ ينقسم إلى فحل أي فيه بقي فيه أنثياه وذكره، والخطي قال وهو من قطع أنثياه وبقي ذكره، قطع أنثياه وبقي ذكره. والمجبوب كل ده بالنص، أنا أخطأ، وهو يشمل الفحل وهو الذي بقي ذكره وأنثياه، والخطي بالنص وهو من قطع أنثياه وبقي ذكره، والمجبوبة يشمل الفحلة ويشمل الخطية ويشمل المجبوبة. والمجبوبة بالباء الموحدة، المجبوب بالباء. لماذا ذكر بعدها بالباء الموحدة؟ حتى لا تختلط عليك في الرسم بالمجنون، كأنها الرسم واحد، الرسم واحد بس بدل ما النقطة من أسفل نقطة من فوق. والمجبوبة بالباء الموحدة وهو من قطع ذكره وبقيت أنثياه، بخلاف الممسوح. بالحكم اللي معانا الآن حرمة نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة، يدخل في هذا الحكم الرجل الفحل، الرجل المجبوب، الرجل الخطيب. خرج الممسوح، خرج الرجل أي الذكر البالغ الممسوح، بخلاف الممسوح وهو الذي متح ذكره وانثياه عكس الفحل. هذا تعريف، دعونا نكون مع تعريف الكتاب. الممسوح هو من متح ذكره وانثياه، فهو مع النساء الاجانب كالمحرم. حكمه انه مع النساء الاجانب كالمحرم. وما حكم النساء الاجانب مع المحرم؟ ان المحرم لا ينظر منهن الى ما بين السره والركبه، ويجوز نظره الى غير ذلك. فالرجل الممسوح، رجل الاجنبي الممسوح، له ان ينظر من المراه الى غير ما بين السره والركبه، له ذلك. ما هو الممسوح؟ من متحت ذكره وانثاه، فهو مع النساء الاجانب كالمحرم. والمحرم حكمه قد عرفته، انه ينظر الى غير الى ما غير ما بين السره والركبه. واما المجنون بالنون فلا يوصف نظره بتحريم ولا تحليل. ما حكم نظر المجنون؟ سؤال خطأ، سؤال خطأ، لأنه لا يوصف نظره بتحريم ولا تحليل. كالبهيمة، ما حكم نظر البهيمة؟ سؤال خطأ، بهيمة غير مكلفة. والأحكام الفقهية الخمسة إنما هي أحكام للمكلفين، أحكام الفقهية الخمسة أحكام للمكلفين. يعني ما تعريف الحكم عند الأصوليين؟ ما تعريف الحكم عند الأصوليين؟ خطاب أحكام، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. ها، ممتاز، بأفعال المكلفين، الكلام على المكلفين. فالبهيمة لا تسأل ما حكم نظر البهيمة لأنها غير مكلفة. ما حكم نظر المجنون؟ غير مكلف. سؤال خطأ، من أين خطأ السؤال؟ من التعريف. إذا التلفزيون حرام ولا حلال؟ حرام. ليه؟ النظر إليه حرام. أنا أسأل على التلفزيون، لا أسأل على النظر للتلفزيون. أيوة، التلفزيون حرام لغيره. ليه بقى؟ فهمنا المعلومة دي. التلفزيون حرام لغيره، حرام لذاته. أنا أرفع صوت الشيخ، يعني الشيخ يقول التلفزيون حرام لغيره. تفضل تكلم، اقترب من الميكروفون وتكلم. هو حضرتك إيه؟ لما يأتي في التلفزيون من إيه؟ من المحرمات. من المحرمات. النظر إلى النساء. النظر إلى النساء، ممتاز. ما تعريف الحكم الفقهي يا محمد دندراوي؟ الحكم الفقهي هو الحرم يعني؟ ما تعريف الحكم الفقهي عند الأصوليين الذي قلناه حالا؟ خطاب الله تعالى المتعلق، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال. فما حكم التلفزيون؟ حرام. حرام، حرام لغيره لا لذاته. حرام ايه؟ هو التلفزيون ده مكلف بافعال مكلفين؟ سؤال غلط، سؤال غلط. لا يقال ما حكم التلفزيون، ما حكم النظر الى التلفزيون. ما حكم النظر الى التلفزيون؟ اللي عايز يعرفه يسال عليه الشيخ محمد بندراوي، هو اعلم مني. المهم بس الحكم الفقهي، الحكم الفقهي انما يطلق على افعال المكلفين. ما حكم الخمر يا رمضان؟ ما حكم الخمر يا شعبان؟ هذا السؤال خطأ، لان الخمر ليست مكلفة ولا هي فعل مكلف. لكن ما حكم شرب الخمر؟ حكم النظر الى الخمر. ما حكم الجلوس في مكان فيه خمر؟ ما حكم حمل الخمر؟ الله اعلم. ممتاز يا شيخ سامح، ممتاز. ما فائدة القاعدة على الأشياء؟ يعني مش هو مثلا لما نتكلم عن الأصل الأشياء نتكلم عن أحكامها مثلا، الأصل في الأشياء اللي باعها. وما دام الاشياء لا يوصف مثلا بالاحكام فلما يعني اختطار، لان القواعد مبنيه على الاختطار. لما نقول الشيء مباح، هذا الشيء مباح، مباح تناوله، مباح اكله، في اختطار. مكنون، مندوب. يبقى بلاش من هذه القاعده نقول مثلا الاصل في الافعال فقط مثلا. الاصل في الاشياء يعني في تناول الاشياء مبنيه على الاختطار، لان القواعد مش مواضيع انشاء، القواعد مبنيه على الاختطار. نعم. ارفع صوتك او ارفع. مع القول فعل. القول فعل. يلا كده اتكلم. اتكلم كده. صبح عليا ولا كلم عليا كده، اعمل اي حاجه. قول اي حاجه. قول سمعنا صوتك، تغني، قول اي حاجه. اهو. فعلا. فعلا. وأما المجنون بالنون، مجنون بالنون يعني جن بسبب النون يعني. وأما المجنون بالنون فلا يوصف نظره بتحريم ولا تحليل كالبهيمة، لكن يلزم المرأة الاحتجاب عنه. المرأة مفعول مقدم، الاحتجاب فعل مؤخر. لكن يلزم المرأة الاحتجاب عنه. رغم أنه لا يوصف نظره بتحريم ولا تحليل. فيلزمها، انظر بقى، يلزم. لم يقل يجب، لم يقل يستحب، يلزم. فهو بين الاثنين. وهذا تحفظا يعني، تحفظا وحياء، لأن أمر المرأة مبني على الحياء. ويحرم على المرأة أخطأ. وخرج بالبالغ الصبي. الرجل هو الذكر البالغ. فخرج بالبالغ الصبي. لكن المراهق كالبالغ. المراهق ليس المراهق الاصطلاحي الآن في علم النفس. المراهق الآن هو من تجاوز سن البلوغ حديثا، سن 17 و16 و19 للأسف يعني 18 أحيانا. لا، المراهق في الشرع هو من راهق أي قارب أي ناهز البلوغ، يعني اقترب، أوشك على البلوغ، أوشك على البلوغ يعني اقترب من 15. لكن المراهق كالبالغ. لكن المراهق كالبالغ يعني في الحكم، كما أنه يحرم نظر البالغين من الرجال إلى النساء الأجانب لغير حاجة، فيحرم نظر المراهقين غير البالغين الذين راهقوا البلوغ وناهزوا البلوغ وقاربوا على البلوغ، يحرم نظرهم. كيف تقول يا شيخ، كيف تقول أنه يحرم نظر غير البالغ الذي قارب على البلوغ وهو غير مكلف؟ كيف يحرم النظر على غير المكلف؟ لكن المراهق كالبالغ. لذلك سيجيب على هذا الاعتراض الوجيه. ومعنى حرمة النظر في المراهق مع أنه غير مكلف أنه يحرم على وليه تمكينه منه. يحرم على وليه تمكينه منه، هو غير مكلف لأنه لا يصير مكلفا إلا بالبلوغ، وهذا لم يصل البلوغ بعد، اقترب على البلوغ، أوشك على البلوغ، فلا يوصف نظره بحرمة ولا بغيرها أيضا لأنه غير مكلف. فالمحرم إنما هو توجيه إلى فعل وليه. المحرم هو فعل وليه، ترك وليه له أن ينظر. وزي كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكانت تسأله امرأة تعفاء الخدين جميلة، فكان معه رديفه الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان ينظر إليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه عنه، يصرف وجهه عنه. الفضل كان مراهقا في ابن عباس والفضل كلاهما كان مراهقا. لكن المراهق كالبالغ، لكن المراهق يبقى مبتدأ، لكن المراهق يبقى اسم لكن، كلاهما جائز. لكن المراهق أو لكن المراهق كالبالغ. ومعنى حرمة النظر في المراهق مع أنه غير مكلف أنه يحرم على وليه تمكينه منه، ويحرم على المرأة أن تنكشف عليه على المراهق، وكذلك غير المراهق إن كان يقدر على حكاية ما يراه بشهوة فهو كالبالغ أيضا، إذا يحرم على المرأة أن تنكشف على المراهق بل وعلى من هو أصغر من المراهق إن كان بقيد. كذلك غير المراهق يعني يحرم على المرأة أن تنكشف على غير المراهق من هو أصغر من المراهق، طبي يعني طبي غير المراهق، إن كان يقدر على حكاية ما يراه بشهوة، إذا فيه قيدان، حكاية ما القدرة على حكاية ما يراه وعنده شهوة فهو كالبالغ أيضا، يعني في حرمة انكشافها عليه. ومعنى الحرمة فيه النسخة القديمة ما ذكر ولا كما ذكر؟ كما بالكاف نسخة حضرتك. ومعنى الحرمة فيه كما ذكر يعني مثل ما ذكر، وإن كان يقدر على حكاية ما يراه من غير شهوة فهو كالمحرم، يعني ينظر إلى ما سوى ما بين السرة والركبة، وإن كان لا يقدر على حكاية ما يراه فهو كالعدم كأنه بهيمة، كالعدم كأنه غير موجود يمكن أن يرى منها أي شيء حتى ما بين السرة والركبة. فبذلك علم أن غير البالغ على أربعة أقسام، يبقى غير البالغ إما مراهق وإما أصغر من المراهق ولكنه يقدر على أن ينقل ما يراه بشهوة، الثالث غير مراهق ويقدر على نقل ما يراه بغير شهوة، الرابع لا هذا ولا ذاك، لا يقدر على نقل ما يراه ولا عنده شهوة فهو كالعدم. وعرفت حكم كل حاضر حسمعك. وهذا كله في الواضح، هذا كله في الذكر الواضح، الواضح صفة للذكر، هذا كله في الذكر الواضح في الرجل الواضح. وأما الخنثى المشكل، وأما الخنثى المشكل الذي فيه الآلتان، الخنثى معناه الذي فيه الآلتان، آلة الذكورة وآلة الأنوثة، فيه ذكر الذكر وفيه فرج الأنثى. المشكل يعني الذي أشكل على الفقهاء حكمه بأن كان يخرج بوله من المخرجين معا، يخرج بوله من المخرجين معا، ترى ده ذكر ولا أنثى، مشكلة. وأما الخنثى المشكل فيعامل بالأشد، فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة، فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة إذا كان في سن يحرم فيه نظر الواضح بأن كان مراهقا أو أكبر أو كان حتى أصغر من المراهق ولكنه ينقل بشهوة. طيب نقف هنا ونسمع الأسئلة، هل تريدون أن نعيد شيئا مما قرأناه ولا واضح؟ هل تريدون إعادة شيء مما قرأناه؟ نسمع الأسئلة. بالنسبة للنظر المجنون كل ما يحتاج عنه يلزمه، بالنسبة للمراهق كل ما هو يجب. يحرم على المرأة أن تتفشت على الأكل ميادة الأكل يعني ينقض. إذا كان كنا حرمنا انكشافها على الأصغر من المراهق الذي ينقل بشهوة، فالمراهق من أولى. أما المجنون سألني على العلم إذا كان الأصغر منه بيحكي، إذا كان الأصغر منه بيحكي قادر على النقل وقادر سن عقلا يعني إدراكه يقدر أن ينقل ويقف المرأة وعندها كذا وعندها كذا وعنده الشهوة اقترب على صالح لهذا. كل إذا كانت الحقيقة لا يفعل هذا المراهق شأنه كده، طبيعته كده، المراهق طبيعته كده، جبلته كده، خلقته كده. إلا إذا كان واحد مريض بقى ده شاف. طب اللزوم هناك ليه ما يكونش واجب؟ لأنه مجنون غير مكلف، لكن ده في نوع تكليف. ولا تحتاج منه اللي خلاها درجة أقل من التكليف. أهو قلت أجبت. أجبت والله، أعيد لك تاني، ما عنديش إجابة تاني، لأنه غير مكلف. لكن المراهق بقى عنده نوع تكليف. اقترب على التكليف. الحرمة حرمة البالغ من أين جاءت؟ من الشهوة ومن النقل موجودة فيه، لكن بس تحذرنا وقلنا الحرمة ليست عليه وإنما على وليه، عملنا اللي علينا الحمد لله، أدى ما عليه، أمور تدور مع عللها. بترفع صوتك وأنا بسمعه. إذا كان غير مراهق يحضر على الحرمة. طب أنتوا سامعين يا إخواننا؟ مش سامعين يا إخواننا. إذا كان غير المراهق يقدر على حكاية ما يراه من غير شهوة، خذ هو كالمحرم. يعني كالمحرم في الحكم ينظر إلى غير إلى ما إلى غير ما بين السرة والركن، حكمه في النظر أنه يجوز له النظر إلى غير ما بين السرة والركن. أي سؤال؟ نعم، حاضر. أنت فين يا شيخ؟ أنت تمام؟ ما تسأل، ما كل شوية يقول لي عايز يسأل، ما تحتاج إذن، مفيش حياة، ها اتفضل. لم يحضره النص. النص ضعيف. الابتداع لازم يكون حديث مرفوع. ماشي، اتفضل. لأنها مظنة إثارة الشهوة. حتى هذا حتى من هذا يعني هو مركب من هذا وذاك صحيح، حتى لكونها عورة، يعني لكونها عورة ولأنها مظنة الشهوة. إذا انتفى الاثنان فلا يحرم. نعم، يبقى لا يحرم. ليس حراما إذا لم يكن بشهوة. الحرمة لا تكون إلا مع الشهوة. النظر إلى الصور لا يحرم إلا إذا كان بشهوة، لأنها ليست عورة. الدليل إنه مش جائز. سلام على المرأة ماله؟ مين لا يحرم؟ وكونه صلى الله عليه وسلم يصبح النساء ينتج منه ان السلام على المرأة حرام؟ طب ما انا مستني منك، ايه هو الدليل؟ ايوه اتفضل كمل. من ان ايه؟ مفيش حد بيقول كده، بيقول ايه؟ طيب الحديث اللي فيه ضعف حتى بيقول ايه؟ لا ما فيش حديث اللي انت بتتكلم عليه مس المرأة، والمس معناها من غير حد، لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يمس يعني غير حق، انت عايز تحرم ليه بحق ايه؟ ما انا جاوبت قلت مش حق. ليه مش حرام؟ انك ليه حرام؟ هو الاصل ده الحرمه ولا الاباحه؟ نعم. المشكلة مع المشكلة، ما بين الرجل ولا المشكلة مع المشكلة. ها؟ ما هو ناخذ بالاحتياط بالأشد. لا يتم مع بعض. لأن هنعتبر هذا رجلا وهذا امرأة. بيسأل الشيخ سؤال جميل. لو مشكل مع مشكل، خنثى مع خنثى، خنثى مشكل مع خنثى مشكل، لا يتم مع بعض، لا يجوز أحدهما للآخر. ناخذ الأشد. نعتبر أحدهما رجلا ونعتبر الآخر امرأة. ناخذ الأشد. اي سؤال؟ التفريق بين حكايه الحكام بين الشهوه ومن غير الشهوه، دي بالنسبه لي هو ولا بالنسبه لي هو؟ دي هو. طب ما ممكن يكون يحكي من غير شهوه لكن يثير على جميع الكلام ده، هنعمل ايه؟ طب ما هو ناقل الكفر، يعني بينقل حاجه ممكن يؤثر في ليس بكفر، ناقل الكفر ليس بكفر، بينقل اقصد حاجه. هنعمل ايه؟ هنخزع عيون الاطفال؟ لا ما تخرجش. يلا يلا نشوف بقى الطفل الصغير اللي عنده سنتين ده حرام النظر عليه؟ حرام انكشاف المرأة عليه؟ ما ممكن اللي عنده 30 ده ينقل شيء، بس هنعمل فيه ايه؟ لا نخلي الباور فقط، نخلي الباور فقط تغيبه على الحاجات كما قلنا، ان هو اذا لم يخضع لحكايه ما يعرفه كالعدم، ويستوعب على كده بقى اذا كان يخضع لحكايه، لما يقول يخضع لحكايه ما يرى بشهوه، قد يكون هذا الذي يخضع لحكايه ما يرى بشهوه لا يؤثر الا في واحد او هو فقط، والثاني الذي قدر يخضع لحكايه. احنا دعوه بالغير بقى، احنا هنا دعوه بالغير ليه؟ مش هنتكلم على حكايه، ما المحرم ممكن يعمل كده، ما احنا بنتكلم على حكايه، ما المحرم ممكن يعمل كده. المحرم ممكن يعمل كده، اسمعني بس. المحرم يعمل كده؟ المحرم ممكن ينقل جسم محرمه الى الغير. بس ده مش الاصل في المحرم، يعني المحرم الفاضل. ما لناش دعوه بالاصل ولا مش الاصل، نتكلم على حكم النظر ايه؟ احنا بنتكلم دلوقتي على حكم النظر. هو الطفل الصغير معلوش حرمه ولا حلم. نتكلم على حرمه النظر. ما حكم نظر الطفل الذي يستطيع النقل؟ ده كلام حضرتك. وليس عنده شهوة، أنت عايز تمنعه، ليه؟ لأن ممكن لو نقل الآخر يشتهي، هذا بعينه موجود في المحرم. لو المحرم عمها ولا خالها ولا أبوها نقل الكلام ده للغير، هو نفسه مش بيشتهي، لأنه هو طبيعته مش بكده، لكن الغير يشتهي. اللي عمله الراجل المجرم دوت المحرم اللي نقل صورة بنته وصورة أخته وصورة بنت أخته للغير حرام. لكن لا يزال النظر الى المحارم جائز الى ما الى غير ما بين السرة والركبة. يعني اذا عرف منه كده خلاص يقول له عايزه. اذا عرف منه خلاص يبقى خلي ضابط الحكايه افضل، ما تهم للشهوة. اذا عرف منه بنتكلم عن النظر. طب معنى ايه الحكايه؟ ما الحكايه معناه ان في ناس تانيين، احنا دخلنا ناس تانيين كده كده غصب عنهم. هو الطفل بيروح ينقل، انت شفت طفل بيروح ينقل، بيقول الطفل الاقل من كده بيروح ينقل. اذا عرف عنه طفل. اذا عرف يبقى ده الحرمه للغير. إذا عرف عنه، نتكلم على القدرات. مجرد القدرة موجودة في الكبير وما حرمناش. إذا عرف يبقى شيء آخر. إذا تعودنا منه على هذا يبقى نمنعه لشيء عارض لا لأصله. لأنه قادر على أن يحكي. مش عشان القدرة، ما هو موجود القدرة موجودة في الكبير. لا لأنه تنجيد قادر على الحكاية الآن. لأنه في الحكاية. قادر على الحكاية لأنه بدأ يمارس هذه العادة الخبيثة. تنجيزية. يبقى ده اللي عارض. يبقى لا نحرمه ابتداء لا نحرم على المرأة أن تظهر أمامه، لا نحرم عليه أن ينظر إليها، لكن إذا عرض له هذه الأخلاقيات الغير سوية نبدأ في التحريم. هل الرجل يستطيع أن يضع يده على أخته وعلى أمه؟ لكن إذا كان هذا السلوك سلوكا مرضيا بأن كان عنده شهوة لأخته والعياذ بالله أو لأمه أو لمحارمه منعناه من المباح، ده شيء عارض. ولا لأنه مظنة، في مظنة ممكن الرجل الأحمق المجرم يبدأ في هذه الأشياء وفي زنا محارم والعياذ بالله، موجود سلوكيات بشرية بس دي مرضية مش الأصل. وإلا هنحرم نظر الرجل إلى غير امرأته، محدش هينظر إلى غير امرأته، محدش يقول دي ولا ده فقه المسلمين ولا فقه غير المسلمين حتى. ايضا الحائل حاجات كثيرة تتامع حاجات كثيرة وممنع عليه عليه الحائل حائل ايه هو بقى الحائل الحائل يعني ما يمنع الماء هو يعني هو صور صور اي شيء يمنع التقاء البشرة بالبشرة صوره يعني النايلون صوره يعني الصوف صوره يعني اي حاجة تمنع التقاء البشرة بالبشرة هجيب لك صور منين كل حاجة طب قد يكون يعني العلة هنا التأثير قد يكون مع هذا الحائل في تأثير مفيش علة مش اي علة المس الحرمة هو المس لان المس مظن اشد من النظر اذا حرمنا النظر حرمنا المس من باب اولى ايه المشكلة ايه المشكلة عندك قد يكون مع الحائل في اثارة اكثر يبقى حرام وقلنا لو في حائل قد كده وفي شهوة ممنوع طب ليه ما يمنعش بقى سبلا لهذا الموضوع؟ ليه ما يمنعش سبلا لهذا الموضوع؟ يمنع ايه؟ ليه ما يمنعش ايه؟ الحائل يمنع الكلام بالحائل مفتحة بالحائل دي ما فيش شهوة سبلا لهذا الموضوع؟ ما هو السب دي مش في الأصل في الفقه يا شيخ سامح الفقه الذرائعي ده مش موجود ده عند الناس المنحرفين أرجوك نشيله من أذهاننا دي مش في الفقه بياخدوا فيه بالمجتهدين بياخدوا بيك في الاصول بياخدوا فيه في الحالات سد الذريعه ده في حالات مش فقه سد الذريعه ده موجود عند ده اسمه من ادله المجتهدين غير المتفق عليه ادله الاجماليه غير المتفق عليه عندنا القران والسنه والاجماع والقياس متفق عليه وادله غير متفق عليهم منهم سد الذرائع وهذا القدر غير المتفق عليه مش معمم يعني المالكية هم أكثر من يتعاملون سد الذرائع لا يعممون يتكلمون عن حالة باجتهاد مش هو مطلقا كده سد الذرائع معناه نهدم الكعبة ليه؟ لأن الكعبة المشرفة يعتقد بعضهم أن الله تعالى يسكن فيها اعتقد بعضهم ذلك ده مش خيال ده واقع بيت الله فاعتقد الأحمق الأبعد أن الله تعالى يسكن فيه فنهدم الكعبة بعضهم طاف حول الكعبة راقصا حديث الإسلام كما يطوفون حول الطواف في أفريقيا كان حديث الإسلام فطاف حول الكعبة وهو يدندن بالتلبية كما يطوف حول الطمطم الآلهة في أفريقيا فنهدم الكعبة وهذا الذي أراده بعضهم بهدم أضرحة الأولياء فالفكر الذرائع ده فكر مصيبة بلاش الفكر ده لأن الذين يقولون به هم المالكية لا يعممون يتكلمون على آحاد المسائل ومع ذلك هم مخالفون للجمهور لكن نحترمهم موجود حتى عند غير المالكية لكن بيقل النسبة جدا عند غير المالكية فكر نفسه موجود مضيق عليه فتوسعة هذا تضييع للشريعة تحت دعم الحفاظ على الشريعة فهذا الأمر وسط بين الإفراط والتفريط التفريط جريمة والإفراط جريمة فنمنع السلام على المرأة اللي عندها حائل لأنه مظن الشهوة مظن الشهوة ممكن بالنظر حرمنا اللي فيه الشهوة المس هو اللي حرام هنجيب الدليل منين بس يا اخوان الدليل هنجيبه منين الشيخ احمد قال لي قلت له ده المس حديث في المس ايه رايك يا شيخ احمد ان في بعض العلماء وجهوا هذا الحديث بانه المس ده مش مقصود به مجرد التقاء البشره بالبشره ده حتى مقصود به هو الزنا فاباح السلام على المراه من غير حياه قال الحديث ده ليس فيه دليل على حتى المس اللي هو من غير حد. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع راسه الشريف في حجر امراه ليست محرما له وفلت راسه صحيح البخاري. ما تخليناش نخش بس في المواضيع دي الله يكرمك. فانت اذا كان مس المراه من غير حائل في خلاف، من غير حائل في خلاف وخلاف قوي وخلاف وجيه. فانت عايز تحرم المس بحائل طب هتعمل ايه حديث البخاري؟ وضع رأسه الشريف في حجر امرأة ففلت رأسه الشريف. صلى على النبي. أين وصلنا يا أحباب؟ هذا إيه؟ وأما الخلط المشكل فيعامل بالأشد، فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة. امرأة يعرفها إيه لو سمحت؟ محمد حمدي. ومع الرجال امرأة. مفعول أول ولا ثاني؟ مفعول ثاني، شاطر. فيجعل مع النساء رجلا مفعول ثان، ومع الرجال امرأة مفعول ثان، لأن جعل بتنصب مفعولين، والآن هو مبني للمجهول. يجعل نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الخنثى المشكل، يجعل الخنثى المشكل رجلا مفعول ثان، ويجعل مع الرجال امرأة مفعول ثان. إذا كان في سن يحرم فيه نظر واضح، ولا يجوز أن يخلو به أجنبي ولا أجنبية، لأنه يحتمل يكون ذكر يحتمل يكون أنثى. ويمكن إدخاله في كلام المصنف بأن يراد بكل من الرجل والمرأة ما يشمله، فيقال المراد بالرجل ولو احتمالا، والمرأة ولو احتمالا. يعني هذا مما لا يستدرك على المصنف. المصنف قال إيه الماتن؟ ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، فيبقى يقصد من الرجل هنا ولو احتمالا فيدخل فيه الخنثى المشكل، المرأة ولو احتمالا فيدخل فيه الخنثى المشكل. يبقى هذا نستطيع أن ندخله في كلام المصنف بلا تعقب. إلى المرأة أي الأنثى البالغة، ومثلها المراهقة. يبقى يحرم نظر الرجل الأنثى الأجنبية بالغة كانت أو مراهقة للبلوغ، مقاربة على البلوغ، بل الصغيرة التي تشتهى كذلك، بل الصغيرة التي تشتهى كذلك، يعني يحرم النظر إليها، يحرم نظر الرجل إليها. بخلاف الصغيرة التي لا تشتهى فيحل النظر إليها لأنها ليست في مظنة الشهوة، لأنها ليست في النسخة القديمة في، لأنها ليست في مظنة الشهوة. إلا الفرج فيحرم النظر إليه، وكذلك ذكر الصغير يحرم النظر إلى فرج الصغيرة، ويحرم النظر إلى ذكر الصغير. ويستثنى الأم زمن الرضاع والتربية، فإنها تنظر إليه إلى ذكر الصغير وتمسه للحاجة، حاجة معالجة الصغير. ومثلها نحوها كالمرضعة، نحو الأم كالمرضعة، ولعل الحاجة. يعني هذا خلاف الأصل، الأصل أنها لا تباشر هذه العورات، هذه عورة، حتى أنها لصغيرة أو لصغير هذه عورة، ولكن حاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، شريعة جميلة. وأما الكبيرة فيحرم النظر إليها ولو كانت لا تشتهى بنحو تشوه، وتحرم الخلوة بها إذ ما من ساقطة إلا ولها لاقطة، لكل ساقطة لاقطة. كبيرة لا تشتهى يحرم النظر إليها لغير حال. سكت المصنف عن نظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة، في أي سؤال هنا؟ وسكت المصنف عن نظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة، فيحل كل منهما بلا شهوة إلا لما بين السرة والركبة، فيحرم ولو بلا شهوة، فالعورة تحرم ولو بلا شهوة، وغير العورة تحرم ولو بلا شهوة، غير العورة تحرم مع الشهوة، غير العورة تحرم مع الشهوة، والعورة تحرم ولو بلا شهوة. ويستثنى من الأول نظر الرجل إلى الأمرض الجميل، فإن كان بشهوة فهو حرام بالإجماع بالإجماع، ولا يختص ذلك بالأمرض الجميل، بل النظر بشهوة فهو حرام لكل ما لا يجوز. مفيش قهوة غريبة. بل النظر بشهوة حرام، صح كده النسخة القديمة الأخرى، بل النظر بشهوة حرام لكل ما لا يجوز الاستمتاع به ولو جمادا، كأن ينظر إلى العمود بشهوة. الكلام المضحك دوت اللي بعضكم ابتسم منه ده واقع، واقع والله. الشواذ والعياذ بالله عزكم الله يفعلون هذا، يعني انتهوا من استفراغ شهواتهم في الحرام الفطري، حرام فطري مع أجنبية، فذهبت شهوته وأراد أن يجدد شهوته، فبدأ بالشواذ، بدأ بالشذوذ مع الآدميين، ثم بدأ بالشذوذ مع غير الآدميين، ثم بدأ مع الجماد. هذا الذي أضحك بعضكم وواقع مش خيال، وكلهم يدافعون، يعني كلهم يدافعون عن هذا، وجمعيات تدافع عن هذا، عقول بشرية، دول متقدمة، أمم متحدة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. واستثنى من الأول نظر الرجل إلى الأمرض الجميل، فإن كان بشهوة فهو حرام بالإجماع، ولا يخص ذلك بالأمرض الجميل، بل النظر بشهوة حرام لكل ما لا يجوز الاستمتاع به ولو جمادا. طبعا الاستمتاع الشهواني، أما النظر إلى صورة جميلة، إلى لوحة جميلة، استمتاع العين، مش استمتاع الشهوة التي الكلام عليها، شهوة الفرج يعني. بل النظر بشهوة حرام لكل ما لا يجوز الاستمتاع به ولو جمادا، كأن ينظر إلى العمود بشهوة. وضابط الشهوة فيه كما قاله في الإحياء أن يتأثر بجمال، فيه الكلام على الضمير يعود على مين؟ الأمرض، صحيح. وضابط الشهوة فيه أي في الأمرض الجميل كما قاله في الإحياء الغزالي رحمه الله، أن يتأثر بجمال صورته بحيث يظهر من نفسه الفرق بينه وبين الملتحي، ويخرج منه قولهم، افتح قوسا، هي أن ينظر فيلتذ، أغلق القوس. يبقى ضابط الإحياء أن يتأثر بجمال صورته بحيث يظهر من نفسه الفرق بينه وبين الملتحي، نظروا إلى الأمر الجميل فرق بينه وبين النظر إلى الملتحي، لهذا يحرم النظر إليه. هذا كلام الإحياء. كلام الآخرين أن ينظر فيلتذ، وكثير من الناس ينظرون إلى الأمرض الجميل مع التلذذ بجماله ومع المحبة له، ويظنون أنهم سالمون من الإثم باصطفارهم على النظر دون إرادة الفاحشة، وليسوا سالمين. يكون في فرق بين ال عنده فرق عنده من ناحيه الالتزام، مجرد فرق لا يقارن بينهما. لو حصل فرق بينهما كلاهما ذكر، الغزالي بيقول ايه؟ يقول ان ده ذكر وده ذكر، الامرض زي الملتحي، لو حصل عنده فرق يبقى يحرم النظر الى هذا الامر. اللي ما عندوش فرق في النظر، اذا نظر الى الملتحي والى الامر فلم يجد عنده فرق يبقى ينظر الى الامر. طبعا الواقع في فرق ثاني، الفرق مش ان ده عنده لحيه وده ما عندوش لحيه، من امراض لا لا ما قالش كده. انا بفهمك بفهمك بيقول ايه. يعني ده ابيض وده اسمر، في فرق. وده مش ده العبره كده. العبره مش باللون، العبره مش بوجود لحيه وعدم لحيه، العبره في الجمال، ان هذا فيه لذة، هذا ما فيهوش لذة. اذا شعر بفرق بين الملتحي والامرد كما بين الملتحي والمراه، ده كلام الغزالي، يبقى يحرم النظر الى الامر. يعني الفرق ده بيأثر. اذا لم يشعر بفرق ولم تكن اللحيه عنده هي الفارقه، خلاص يبقى بينظر الى ذلك كما انه يجوز النظر الى الملتحي، يجوز النظر الى الامر. اذا الاحياء بيقوم على الفرق بين الملتحي وغير الملتحي. هل في شك انه يجوز النظر الى الرجل؟ ما فيش شك. الرجل غير الامرد، الرجل الملتحي، ما فيش شك في ذلك، يجوز ذلك. فيجوز النظر الى الامرد اذا لم يكن هناك فرق في عينه بين هذا وذاك. مش بقى ان ده طويل ولا قصير، وده عنده لحيه ده ما عندوش لحيه. الجانب الانثوي، الجانب الذي يثير الشهوه، كما انه لا يثير شهوته عندما ينظر الى الرجل الملتحي، فلا يثير شهوته عندما ينظر الى الامرد. انظر الى الامرد. هل قال النظر الى ما بين الصور والنظر هو الحرام الذي قال انه مكروه؟ السؤال الثاني، هل في استقلالا ام تبعا؟ استقلالا. نظر الى ما بين السرة والركبة حرام ولو بلا شهوة. يعني معنى كده النظر نظر الى العورة حرام ولو بلا شهوة. النظر للاعبين في المباريات الرياضية، اذا كان ينظر الى الكرة او ينظر الى اللعبة نفسها، فوقع نظره على يعني هذا المحظور، هل ما تقدرش يغتفر؟ يغتفر طبعا. يغتفر بلا شك. استقلالا ام تبعا؟ لا مش تبعا، لان هو لا ينظر الى المباراه، مش الى تقصد في الصوره ولا في الحقيقه. الصوره ما فيش فيها قلنا عوره ولا حاجه، انها مش حقيقيه. اما الحقيقه ايوه طبعا. التلفاز نعم، التلفاز في التلفاز صوره. النظر الى المراه اصلا لا ليس حراما الا بشهوه. هو يعني ان الشهوه لازم ياخذ الموضوع بين الصوره، خلى الرجل الى الرجل ما دي مش عورة يا حبيبي، مش عورة. أقولها تاني، مش عورة. التلفاز ده مش عورة. العورة يعني الحقيقة. التلفاز والمرآة، الصورة في المية، حطيت كده في المية لقيت صورة أنثى، دي مش عورة. اللي قدامي دي مش عورة، ما يحرمش نظر إليها إلا بشهوة. العورة يعني الحقيقة، ذات. العورة ذات مش صورة. الصورة ده انعكاس. مفهوم ان شاء الله؟ لكن فيه نفس النحو. لا لكن الصورة فيه نفس النحو، ممكن يبقى بث مباشر. بث مباشر، ايه علاقة المباشر بالتسجيل؟ ما تجننناش معاك، وده كمان حسام جه. أحلى أحلى أحلى. نرجع لك بقى، نرجع لك بقى. اهلا. بث مباشر اونلاين واوفلاين. ماشي ماشي يا محمد دندور، ماشي. الله يفتح. احنا قلنا ان قلنا ايه؟ ان الركبه نفسها والصوره ده تسهل. صح. نعم. طبعا يحرم نظر المرأة الى الرجل. يحرم نظر المرأة الى الرجل لغير حاجة. حيول ان شاء الله. حيول. وصلنا الى وكثير من الناس ينظرون الى الامرد الجميل مع التلذذ بجماله ومع المحبه له. شوف، مع التلذذ ومع المحبة له ويظنون أنهم سالمون من الإثم لاقتصارهم على النظر دون إرادة الفاحشة وليسوا سالمين. ومثل الشهوة خوف الفتنة، إذا لم يستهي ولكنه خاف الفتنة، خاف أن يقع في الفاحشة، فلو انتفت الشهوة وخيفت الفتنة حرم النظر أيضا. وليس المراد بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها، بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا، وإن كان بغير شهوة وبلا خوف فتنة فهو حرام عند النووي حيث لا محرمية. طب نعود إلى هذا، وليس المراد بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها، بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا. فنظره حرام إذا اشتهى، ونظره حرام إذا خاف الفتنة حتى ولو لم يشتهي. وخوف الفتنة ضابطه ليس الغلبة الظن، بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا. معناه إذا نذر منه خوف الفتنة فلا اعتبار به ولا يحرم النظر. ثم قال وإن كان بغير شهوة وبلا خوف فتنة فهو حرام عند النووي حيث لا محرمية ولا ملك، والأكثرون على خلافه. خلاف داخل المذهب، كان بعضنا بيسأل هل ممكن المجتهد داخل المذهب يخالف المذهب؟ ممكن يخالف المذهب، فالنووي هنا مخالف المذهب. ليه الدليل؟ بتعمل ليه كده يا نووي؟ قال الدليل عندي كده، صح عندي كذا من ناحية الدليل. وإن كان بغير شهوة وبلا خوف فتنة فهو حرام عند النووي حيث لا محرمية ولا ملك، والأكثرون على خلافه. يعني لم ينفرد النووي بذلك، ولكن الأكثرية على خلاف ذلك، أنه عند انتفاء الشهوة وخوف الفتنة فلا يحرم النظر للأمر الجميل. النووي عمم، قال لا يجوز النظر للأمر الجميل مطلقا. والأمرض هو الشاب الذي لم يبلغ أوان الإنبات، والأمرض هو الشاب الذي لم يبلغ أوان الإنبات، بخلاف من بلغه ولم تنبت له لحية فإنه لا يقال له أمرض. بلغ أوان الإنبات ولم تنبت له اللحية لا يقال عنه أمرض، لكن الأمرض هو الذي لم يبلغ أوان الإنبات. مرة أخرى، والأمرض هو الشاب الذي لم يبلغ أوان الإنبات، زمن أوان أي زمن، بخلاف من بلغه، ضمير يعود على أوان الإنبات، بخلاف من بلغ أوان الإنبات ولم تنبت له لحية فإنه لا يقال له أمرد، بل يقال له صط أو صط أو صط بالتاء المثلثة. من بلغ أوان الإنبات ولم تنبت له لحية يسمى بالصط، التاء المثلثة يعني بالحركات الثلاثة. ويستثنى من الثانية اللي هي إيه؟ نظر المرأة إلى المرأة، نظر الكافرة إلى المسلمة. استثنى من الأولى نظر الرجل إلى الرجل، نظره إلى الأمر بالجميل، ويستثنى من نظر المرأة إلى المرأة نظر الكافرة، ويستثنى من الثانية نظر الكافرة إلى المسلمة، مرأة إلى مرأة. قال فهو حرام إلا لما يبدو عند المهنة، إلا لما يبدو عند المهنة أي الخدمة، بفتح اسم الهيئة، اسم هيئة، لكن ده مصدر، مصدر الميمي، مهنة اسم الهيئة، اسم مصدر الميمي، مهنة مصدر الميمي، أما الميمة فاسم هيئة. كان في مهنة أهلي صلى الله عليه وسلم، أي الخدمة بمفهوم قوله تعالى أو نتائهم مفهوم أن يكون مخالفة في سورة النور كلام على النظر ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إلى آخره إلى أن قال أو نتائهن. إذن مفهوم مخالفة أن غير نتائهن، نتائهن يعني المسلمات، يعني أن غير المسلمات لها النظر إلا لما يبدو عند المهنة. وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه منع الكتابيات دخول الحمام مع المسلمات. الحمام مخبين، الحمام الغسل، حمام الاغتسال بالماء الساخن. ومحل ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة وغير مملوكة لها، أما هما فيجوز لهما النظر كما بحثه الزركشي في المحرم وأفتى به النووي في المملوكة. يبقى نظر الكافرة إلى المسلمة ممنوع إلا لما يبدو ويظهر منها عند المهنة، يعني إذا أراد أن تعمل في بيتها تلبس، يبدو منها ذراعاها، يبدو منها بعض ساقيها، يبدو منها شعرها، يبدو منها رقبتها، لباس المهنة. هذا يجوز للمرأة الكافرة أن تراه. أما لو كانت هذه المرأة الكافرة محرما لها فيجوز أن تراها فيما سوى ما بين السرة والركبة كالمحارم. ثم قال أما هما ومحل ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة وغير مملوكة لها. كافرة المحرم أو الكافرة المملوكة أما عندها، أما هما فيجوز لهما النظر إليها، يعني في غير ما بين السرة والركبة كما بحثه الزركشي في المحرم، يعني في المحارم. عندما كان يتكلم عن المحارم في كتابه بحثه، يعني جعله بحثا، وأفتى به النووي في المملوكة. يعني الزركشي تكلم عليه في خصوص المحرم ولم يتكلم عليه في المملوكة، أما النووي فأفتى به في المملوكة. وأخذنا من أمرين معا جوازهما، أخذنا من الأمرين معا جوازهما، جواز نظر المملوكة الكافرة إلى سيدتها المسلمة في غير ما بين السرة والركبة، جواز نظر الكافرة المحرم إلى محرمها من النساء المسلمات في غير ما بين السرة والركبة. الأسئلة لمفهوم قوله تعالى أو نسائهن، ولا يعلل الحرمة ولا يعلل الاستثناء إلا يعلل الحرمة، فهو حرام لمفهوم قوله تعالى أو نسائهن، لأنه أباح ولا يبدين زينتهن إلا لفلان وفلان وفلان، أو الجنس الفلاني والجنس الفلاني والجنس الفلاني. يعني مفهوم المخالفة أن سوى ذلك مباح، فيما سوى ذلك غير مباح. نساء المسلمات، نسائهن نساء جماعة المسلمين، نسائهن أي نساء جماعة المسلمات. مملوكات لهن؟ لا، يعني أو ما ملكت أيمانهن موجودة سورة الأحزاب. نعم. هن أي المسلمات، هو ده وجه الاستدلال. سؤال المسلمة المسلمة المسلمة السؤال على مهلك كده. إلا لما يبدو، دي مش حرام بقى. صح. من مين بقى؟ من الكافرة المسلمة. من الكافرة المسلمة. صح. لقوله تعالى قوم أو نسائهن. صح. المقصود بنسائهن كده إيه؟ نعم. فقط؟ نسائهن أي نساء المسلمين. المخالفة، قال لمفهوم قوله تعالى أو نسائهن. من ايه؟ اي اثنين؟ انت عايزها مسلمات ولا مش عايزها مسلمات؟ انت عايزها ايه؟ طب ممكن ترد على سؤال، انت عايزها ايه؟ انت من شويه قلت لي انت هنا على المسلمات، انا موافقك كده. انت عايزها ايه؟ ممكن ترد عليا. مش ممكن تقول نسائهن تعود على الاثنين للمراه المسلمات او يبقى يعني ايه معنى نسائهن لما يعود على الاثنين؟ يبقى ايه وجه الاضافه؟ لما يكون نسائهن اي نسائهن المسلمات والكافرات يبقى وجه الاضافه. ما يقول النساء وخلاص، ليه اضافه؟ رد على السؤال، افهم السؤال عشان تعرف ترد عليه. ما وجه الاضافه؟ ما يقول النساء وخلاص. ما بيتكلمش على الخدمه، بيتكلم على الكافره. الكافره الست الكافره اللي بره دي السايحه ديت اللي بتتفرج على الازهر. يجوز النظر الى المرأة، واحدة من اخواتنا كده تنظر اليها الى غير السرة والرد، الى في ثياب المهنة، المهنة فقط. ده غير بقى الـ الـ الـ الـ الخادمة اللي هي الامة، وغير المحرم. انت معايا ولا تايه؟ خلاص انضبط الموضوع مع حضرتك؟ عند كل العلماء انت عايز ايه؟ نفسي افهم انت عايز ايه؟ عايزهم مسلمات ولا عايزهم كافرات ولا اثنين؟ انت عايز ايه؟ شويه في البدايه قلت هم المسلمات، فلما ريحناك وقلنا صح انا موافقينك، عايز تخالف ويطلعوا الكافرات. استغرب انا كده، بيتاكد عندي ان انت عندك شهوه المخالفه، بيتاكد عندي الموضوع شويه بشويه. هو لا يقصد اللي هو نسائهن اللي هي النساء اللي بتدخل على وجهنا او الفريضات منهن المختلطات بينهن. طيب الإجابة، لو لم تقيد بالمسلمات لما كان هناك وجه للإضافة. لو لم تقيد بالمسلمات لما كان هناك وجه للإضافة، فكان من اللائق من تنزيل العزيز وهو تنزيل منزه أن لا يضيف شيئا بلا حاجة، يقول للنساء ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو للنساء. يعني هو عشان فيهن دخلهن في كل حاجة إلا لبعولتهن. نعم، بعولتهن عشان بعلها مش بعل غيرها، الإضافة لها لازمة. إلا لبعولتهن يبقى يجوز إن أنا أضيفها إلى بعلها يشوفها، لكن بعل واحد تاني ما يشوفهاش، يبقى الإضافة لها لازمة. لكن عشان فيهن هن هن هن هن نروح نقول نسائهن. كانت ايه؟ سمع شيخ عمرو، لو سمعت انقل لاني لا اسمع. او القريب يعني شيخ عبد المنعم، اي قريب تفضل. تفكير تتريع على الفكر. التفكير المؤدي الى الشهوة حرام، التفكير المؤدي الى الشهوة حرام. صح صح. سبب التحريم في غير العورة الشهوة، في العورة حتى وبلا شهوة. فالنظر مظنة الشهوة، والمس مظنة أكبر للشهوة، فالفكر إذا أدى إلى الشهوة حرام. لكن العوره حتى ولو بلا شهوه. نعم. هو حرام الا بالنبض وعند المهنه، ومين هنا اللي بيشتغل؟ ومين اللي ظهر منه؟ ما فيش حد بيشتغل خالص. ده بيعمل ضابط يا سيدي محمد، بيعمل ضابط، بيقول سيدي محمد البغدادي ان لما المراه بتشتغل في البيت بيظهر منها ايه؟ كذا وكذا وكذا. هذا الذي يظهر من المراه عند البيت يمكن للمسلمه، اي امراه، اي امراه مسلمه ولا غير مسلمه، الواحده اللي بتشتغل في بيتها بتعمل ايه؟ بتلبس لبس تتخفف ويظهر منها ذراعاها بعض ساقيها رأسها رقبتها، أليس كذلك؟ الحمد لله. هذا هذا الذي يبدو من المرأة عند المهنة يجوز للمرأة الكافرة أن تراه من المسلم. مش بنقول لها لو سمحت يا امرأة يا مسلمة اخلعي ملابسك واشتغلي في البيت لتراك المرأة الكافرة، نقول لها لو سمحت يا امرأة يا مسلمة لا تجعلي المرأة الكافرة ترى منك إلا ما يبدو منك عند المهنة لو امتهنت لو اشتغلت. مش لازم تكون هي شغالة، يعني زراعة مش بتعمل خالص، مش بتعمل. لا تنظر الى ايه؟ الى غير ما يستر في المهنة، مش بتشتغل عندها ولا حاجة. مثلنا واحدة بتمر من السياح وبتبص الى امرأة مسلمة، يجوز ان ترى ذراعها رأسها رقبتها بعض ساقيها. رغما عنها في مهنة ما فيش مهنة خالص، ما فيش مهنة. ده ضابط إلا لما يبدو عند المهنة من نظر كثيرة إلى المسلم، يعني ده ضابط يا شيخ محمد يا شيخ سامح، ده ضابط فقط. مش بنقول لها لو اشتغلتي ظهر منك كده يجوز، ما بنقولهاش كده. نقول ده ايه اللي يبدو عند المهنة، يلا نفكر كده ايه اللي يبدو عند المهنة، كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا هو الذي يجوز أن تقع عليه عين كافرة من المسلم. مش لازم يكون عند المهنة، مش لازم. طب بعد كده بيقول أن يكون قوله تعالى أو المسائلين يجدبي، طب يلا نقرأ، يلا نقرأ. صلي على الناس. الله الله. ويستثنى من الثانية نظر الكافرة إلى المسلمة، يستثنى من الثانية اللي هو نظر المرأة إلى المرأة، يجوز نظر المرأة إلى المرأة، ويستثنى من ذلك نظر الكافرة إلى المسلمة فهو حرام إلا لما يبدو عند المهنة أي الخدمة. لماذا يحرم؟ لذلك سألني محمد لماذا يحرم؟ مش لماذا الخدمة ومش الخدمة؟ لماذا يحرم؟ ما دليل الحرمة؟ لماذا دليل الاستثناء؟ الدليل مفهوم مخالفة لقوله تعالى أو نسائهم. اترك بقى موضوع مواضع النظر، مواضع النظر ده مش محل الكلام الان، بيستدل على الاستثناء، بيستدل على حرمة نظر الكافرة الى المسلمة. بقى هو بكلمة المفهوم اللي قاله كده او نسئله مش على الاستثناء، يعني بيجيب عشان الدليل بقى نظر الكافرة المسلم حرام والدليل او المسائهن. لا انا بقول بقى ان هو الا لما يرجع عند المسلم، لا لقول غلط، ما ده غلط، ده غلط. من اول شيء ده ولا حب حرفك او هو غلط. اللي بيتناول الاستثناء غلط. غلط ليه غلط؟ الاستثناء اللي هو يستثنى من الثانية نظر الكافر، ده الاستثناء اهو. الاستثناء ده مش الاستثناء اللي انت بتقوله. الاستثناء غلط. غلط غلط. الدليل هو قوله تعالى او نسائهن، ده دليل على حرمة نظر المرأة الكافرة الى المسلم. خلاص عرفنا وتعلمنا وفهمنا انه يحرم نظر المرأة الكافرة الى المسلمة مطلقا، يعني زي الرجل، الرجل لا يجوز له النظر الى اي شيء، الى خرم ابرة من المرأة الا للحاجة. الكافرة كده برضو قال لا، تنظر منها الى غير ما يستر عند المهنة. هو ده الفهم بتاع السطر ده، سطر وكلمة. الدليل الذي أتى به وهو مفهوم المخالفة دليل الاستثناء الأول، مش لي إلا ما يبدو منها عند المهنة. دليل الثاني اللي انت بتدور عليه هو الحاجة، لكن الدليل الأول أين دليل الأول؟ لو كان ده دليل الثاني أين دليل الأول؟ لماذا استثنى؟ خلاص الدليل ده يا شيخ سامح هو الدليل الاول. حاضر، لما ننتهي بس من الكلام مع الشيخ سامح. الدليل اللي معانا تفضل الايات ايه؟ وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، كل ده حرام الا لا يغضوا من ايه بس؟ ايه هو اللي يعبد نفسه ولا يجوز يبنى الا لكذا. طيب ان حرام الا للصور. حلوة. الصور دي اول من الشيخين يبقى دخل فيها الكفار مع المسلم. يبقى ده دليل لايه؟ لفوق. يبقى انت عايز تخلي متاهلنا هو الكفار والمسلمات برضو هنغني نفس الاغنيه تاني نلحنها تاني ونغنيها قوى المشوخه. انت عايز تقول متاهلنا يعني تسمى الاثنين. نقول لك طب ايه معنى الاضافه؟ يقول لي عشان هن. سؤالك ايه؟ سؤال حضرتك. لأن الكافرات مخاطبات بالفروع، كفار مخاطبون بالفروع. بيسأل الشيخ بيقول ما وجه وصف نظر الكافرة إلى المسلمة بالتحريم رغم أنها كافرة يعني غير مكلفة؟ لا هي مكلفة، هي مخاطبة بالفروع عند الشافعية عندهم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. نعم. المرأة هو ولم يقل المرأة المسلمة. نظر الرجل إلى المرأة الرجل الكافر مع المسلمة، الرجل الكافر مع الكافرة، المرأة المسلمة مع الرجل المسلم، المرأة المسلمة مع الرجل الكافر. رجل وامرأة لم يجعل فيها قيدا ولا تحديدا. انت عايز ان الرجل المسلم يجوز له النظر الى النساء الكافرات؟ عندكم في ماليزيا كده؟ كافرة. حد قال الكتابية مش كافرة؟ الكتابية مسلمة؟ احنا عندنا يا كافر يا مسلم. لا ما فرقناش، احنا ما فرقناش. انتوا فرقتوا، انا ما فرقتش. انا ما عنديش فرق بين الكتابية والكافرة. الكتابية نوع من الكافرة. لو انتوا فرقتوا يبقى معناها عندكم اما الكتابية مسلمة واما نوع ثالث. مسلمة كافرة كتابية. ما حدش قال كده. الكتابية أحد أنواع الكفار، الكفار منهم مشركون ومنهم كتابيون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. إن الذين كفروا أقسمهم أهل الكتاب ومشركين. ولا أنت عندكم الكتابيات مسلمات؟ فرق، لأن الكتابيات لهم حكم خاص، ممكن نتجوزهم، ممكن ناكل أكل الكتابيين، نعقد معهم عقد ذمة. في فرق أحكام خاصة بالكتابيين، لكن لا زالوا كفار وهم كتابيين كده هم كفار. تعال نعقد معاك عقد ذمة أيها النصراني الكافر. تعال نتزوج امرأتك أو بنتك أو أختك يا أيها النصراني الكافر. تنظر إلى المرأة في غير ما يستر بثياب المهنة. تنظر خلاص بلاش داعي بلاش منه. اللي زعلك الصبح عليك. إذا لم يجتهد على الشافع، إذا لم يجتهد لأنها مش عورة. أين وصلنا؟ سبحان الله. على سبعة أضرب. صح عن عمر رضي الله عنه. صح عن عمر. وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه منع الكتابيات، منع الكتابيات دخول الحمام مع المسلمات، ومحل ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة وغير مملوكة لها، أما هما فيجوز لهما النظر إليها كما بحثه الزركشي في المحرم وأفتى به النووي في المملوكة على سبعة أضرب. حرام إلا للحاجة، حرام إلا للحاجة. إلا للحاجة، تعامل، التدريب، الشهادة. أي سؤال قبل أن نغلق الحصة هذا اليوم؟ الحمد لله وصلى نعم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. سيبوني بقى أنا أقتنع الإسلام معكم. تعالى حبيبي.